نتكلم اليوم إن شاء الله عن أمر غاية في الأهمية. قبل نتكلم النهارده عن تربية الأولاد. تربية الأولاد أمر غاية في الأهمية طبعاً، إحنا ما تكلمناش عنه في خلال شهر رمضان، نتكلم عنه النهارده إن شاء الله. تربية النشأ، طبعاً كلكم عارف بقى الأم مدرسة اللي عادتها على الشعب الطيب العراقي. عاوزين نشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، ونربي ولادنا ازاي. اول حاجه طبعا بنتكلم فيها هو قول الله تبارك وتعالى. قريناه النهارده برضه بالصدفه في صلاه القيام، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا بهذه الآية طب أوصى الله تبارك وتعالى الآباء على الأبناء بالآية دي. ليه؟ لأن لما قلنا قوا أنفسكم وأهليكم، أهليكم اللي هم مين؟ الزوجة والولد. ويقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذا لو كنت أنت بتحب ابنك صحيح، يبقى حنانك على ابنك وعلى بنتك أساسه إنك تخاف عليه من النار دي اللي بيشرح فيها وبيقول عليها ملائكة غلاظ شداد. وطبعا كلمة غلاظ شداد يمكن قد تعدي علينا كده من غير ما نتأمل فيه. لكن عمرك قابلت إنسان قاسي عرض لي شيء عربية كره بيضرب الحمار بمنتهى القسوة، راجل كبير وبيضرب عيل بمنتهى القسوة، الراجل بيقتل إنسان. شفت قسوة في الدنيا كتير، أنت في الناس شفت قسوة في الحيوانات، شفت غل الله في الجبال زي جبال مكة شبه دي غليظة. فلما ربنا يقول غلاظ كمالك بقى يا ترى يبقى شكله إيه؟ أظن مرعب. فإذا كنت بتخاف على ابنك من العربيات وهو بيعدي الشارع، بتخاف على ابنك من الحشرات والميكروبات، تخاف على ابنك من الامراض، اظن من باب اولى تخاف عليه من ملائكه غلاظ شداد نار بقى وقودها الناس والحجاره. وبعدين مش عاوزين ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ان الله سائل كل راع عما اخترعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. طبعا ده غير الحديث بتاع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ده حديث. الحديث الثاني أن الله تبارك وتعالى سائل كل راع، ها؟ سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. إن الله تبارك وتعالى سائل، ها؟ سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذا أنت هتسأل عن أولادك مش هتسأل. ربنا سبحانه وتعالى رزقك وحرم غيرك، من الناس من حرم البنين، ومن الناس من حرم البنات، ومن الناس من حرم البنين والبنات. فإذا كان الله قد رزقك بأولاد انت ما صنعتهمش، انت ما خلقتهمش، انت ما فيش في ايدك حاجه، دي لحظه شهوه بينك وبين امرأتك في الحلال انتجت نتاجا، هذا النتاج الذي خلقه الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. فهو الرازق سبحانه وتعالى للبنين وهو الرازق للبنات. وكيف ما اعطاك الله تبارك وتعالى فهو العليم الحكيم، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. يعني قادر يدي اللي اداله بنات قادر يديله صبيان، واللي اداله صبيان قادر يديله بنات، لكنه عليم بيدي كل واحد ما يستحق او ما يصلح له. طب واذا كان كذلك طب هنعمل ايه مع اولادنا بقى؟ طبعا في حكمه ناس كتير بتقولها وهي لاعب اولادك او لاعب ولدك سبعا وهذبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. لاعب ولدك سبعا وهذبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. يعني 15 عيد عمره 21 سنة منتهينا بقى اصبح مسؤول عن نفسه وبلغ سن الرشد. الاولاد الصغيرين دول امامة في اعناقنا. المؤسف ان احنا بنشوف ان الناس اللي بتهمل في تربية اولادها في الصغر بيعود الشر عليهم في الكبر. لانك لما تربي ابنك في الصغر على البر وان تكون له قدوة حين تكبر انت بقى وتحتاج لذلك الابن هيطلع ابنك بتربي متعلم متدين عارف يعني ايه بر الوالدين شاف القدوة هيرحمك في كبرك وهيبر. ولذلك لو تراجع وتشوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الحديث ده يحمل حاجتين معنيين. المعنى الأول من زرع حصد، والمعنى الثاني المهم جدا إن البر ده هيكون قدوة. لأنك إذا أنجبت الأولاد فرأى الأولاد كيف تعامل أباك وكيف تعامل أمك هيقلدوك فهتكون لهم قدوة. فإذا بررت آبائك بررت أبنائك. بروا آبائكم تبرقوا أبنائك. يعني النهاردة لما ابني يشوفني بوطي على إيد أبويا أبوسها، بوطي على إيد أمي أبوسها، بقول حاضر، ما برفعش صوتي، بأتأدب معاهم في الكلام، هيتعلم يبقى معايا كده. لكن لو شافني ببوق في أمي أو بشرب سيجارة قدام أبويا أو قاعد حاطط رجلي على رجلي وأبويا يخش ما بقومش أقف، أو بتيجي أمي تطلب مني حاجة بقول لها أنت هتقلبي دماغي بقى أنت تخش يا أما اطلبي حاجة، أو شافني مثلا كبرت وعيت وبتشتكي ما بجيبهاش مريض ما بجيبهاش الطبيب، يقول بقى دي شيخوخة بقى وربنا ياخدها ويرحمها. طبعا هيعمل فيك ابنك بالشكل ده. لكنك أنت لو علمت ابنك من الصغر أنك تكون قدوة له في صدق الحديث في بر الأب في بر الأم هيطلع لابن كذلك. دي نقطة. النقطة الثانية كلنا بنهتم قوي بالتعليم الدنيوي لابنائنا. يعني بيحصل انك تدخل ابنك المدارس الخاصه، تدخل ابنك مدارس اجنبيه، بتحاول تعلمه، لو كنت مقتدر بتسفره بره، بتجيب له دروس خصوصيه وما الى ذلك، بتدخله احسن الكليات، ولو كان حتى مش مقتدر بيبقى صنايعي غلبان على قد حاله بيصلح بابور جاهز، ويودي ابنه برضه المدرسه، ليه؟ عاوز ابنه بقى يتعلم وهو ما اتعلمش، عاوز ابنه يتعلم. كلنا بنهتم بتعليم ابنائنا في المدارس والحصول على الشهادات العلميه المختلفه. حد فينا اهتم بتعليم ابنائه في الدين؟ الكبار منكم يوعوا على حاجتين: اهتمام الدوله بالارشادات العامه المستمده من الدين، واهتمام الاباء كذلك. اهتمام الدوله هضرب لهم مثال بسيط جدا للاسف غير موجود دلوقتي. زمان واحنا صغيرين كانت الكراريس بتصرفها لنا وزاره المعارف اللي بنكتب فيها في المدارس، كل كراسة تقلبها كده مكتوب في الجلدة في الظهر ايه؟ اغسل يديك قبل الطعام وبعد، لا تؤجل عمل الغد عمل اليوم الى الغد. ارشادات كده كنا حافظينها من كتر ما كنا مكتوب على كل كراسة، والتكرار بيعلم الشطار، فكنا متعلمين. فكانت الدولة بتهتم بالتربية والتعليم، ولذلك حتى شابوا الوزارة بعد كده وزارة المعارف سموها وزارة التربية والتعليم، وللاسف الشديد لا بقت وزاره التربيه ولا بقت وزاره التعليم. ليه؟ لان احنا قصرنا في اداء الواجبات الموكوله الينا. المدرس بيقصر بيفكر في الدروس الخصوصيه وما الى ذلك. اما تربيه الاباء، طبعا تذكر انت لما كنت بتاكل وانت صغير وبيجي ابوك بيقول لك ما تتورش يا ولد، حط ايدك على بقك، مش كده؟ ادي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الواحد لو اتاوب يا اما يغطي بقه بكف يده اليمنى او بظاهر يده اليسرى. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما كنا بنيجي ناكل يجي الاب يقول لابنه ايه؟ كل من قدامك. كده؟ برضه دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. ليكن احدكم مما يليه واتركوا وسط الاناء فان فيه تنزل البركه. مثلا النبي علمنا كده ان احنا ناكل مما يلينا، كل واحد ياكل من قدامه، ما تمدش ايدك في وسط الطبق. وهكذا. هل انت علمت ابنك بقى لما ينام يقول ايه؟ يعني انت علمت ابنك وعلمت بنتك تقول ازاي تعال، يعني ازاي تبقى يعني قدام الناس كده يعني منظرها كويس وكلامها كويس. لكن هل علمت الاولاد يلاقي المسلم ما بيعلم ابنه انه ينام على جنبه اليمين ما ينامش على وجهه. اتعرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في المسجد ينام على وجهه فضربه برجله. شوف النبي اللي كان دائما يعني يعامل الناس بمنتهى الزوف واللطف، ذهب الكف غمز برجله كده، ضربه برجله كده، قال له اعتدل فهذه نومه الشيطان. هل علمت ولادك ما ينامش على وشهم؟ هل علمت ولادك يناموا على جنبهم اليمين ويقولوا بسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاصنها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رهبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت بنبيك الذي ارسلت. هل علمتم كده؟ كما كنا بنتعلم نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ناكل ونقول الحمد لله رب العالمين بعد ما نخلص الاكل. هل بتعلم اولادك الكلام؟ هل بتعلم اولادك القران؟ ماده الدين بتدرس في المدارس لكن ما بتضافش للمجموع. هل انت جبت الابناء لابنك او لبنتك مدرس دين زي ما بتجيب مدرس كيمياء؟ لا، ليه؟ اصل الكيمياء بتضاف للمجموع لكن الدين ما بنضافش للمجموع. طب ربنا لما الابن يشوف ابوه بيسب الدين يتعلم ايه؟ سب الدين. لما الابن يشوف ابوه بيكذب يتعلم ايه؟ الكذب. لما الابن يشوف ابوه بيدس على الجيران ويقول له شوف ولا شوف ولا مين اللي جه ده عند الناس، شوف ولا مين اللي جه عندهم. طبعا العيل لما يلاقي ابوه بيقول له شوف ولا مين اللي هيتعلم حب الاستطلاع ويبتدي يتجسس على جيرانه. مش كده؟ لما يجي واحد يسال عليه بالتليفون يقول له قول له ابوه مش هنا وانا هقول له ابوه مش هنا، قول له ابوه هنا. يتعلم الكذب. اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم، واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما نحل، ما نحل، نحل يعني اعطى، ما نحل والد ولدا نحله افضل من ادب الحسن. ما نحل والد ولدا من نحله افضل من ادب الحسن. حسن الادب تأديب الأبناء، تأديب البنات. ده الكلام ده بالنسبة للأبناء لما تربيه على البر، على الطاعة، على الصدق، على مكارم الأخلاق، على المروءة، على التعاون، على المحبة، على الإخاء. أنت اللي هتحصل بعد كده لما تكبر ويطلع ابنك بالشكل ده هيشيلك ويبرك وينفق عليك إذا احتجت للنفقة ويعينك إذا احتجت للعون وهكذا. يكفي إن هو لو كان ابن صالح هيبقى من عملك، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمنهم إيه؟ ولد صالح يدعو له. فتعلمت ابنك الصلاح ومت، لو قصرت في عملك هيحج عنك، لو ما حجتش هيصوم عنك، لو ما صمتش هيدعي لك، هيستغفر لك، وهيضخ بذلك إلى رصيدك لأنه من عملك. ولد صالح يدعو له. ده بالنسبة للأبناء. بالنسبة للبنات بقى، طبعا انتوا عارفين ان البنات هم دول الحجاب من النار. من كنا له ثلاث بنات فآوهن ورعاهن وكفلهن كن له حجابا من النار. قالوا واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان. من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا او حجابا من النار. وقلنا الاحاديث بتاعت البنات لدرجة ان بعض العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى والباقيات الصالحات قالوا هم البنات. البنات ده احسن من الصبيان، لان ربنا بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، بدل ما قال البنون فوق يبقى الباقيات الصالحات هم مين؟ البنات. خير ثوابا وخير رحبة. فقال البنات بيبقوا احسن من الصبيان. ولما جم يفسروا في سورة الكهف، ما احنا ما قلناهاش دي على المنبر، لما قال فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقربا رحمة، عارفين قالوا ايه؟ قالوا جابوا بنت فتزوجها نبي فانجبت، فانجبت 12 نبيا البنت. فالبنات دول رحمة، البنات ستر من النار، البنات حجاب من النار. وطبعا انا قلت لكم الحديث قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رايت رجلا من امتي امر به الى النار فتعلق به بناته يصرخن يبكين يا رب انه كان يحسن الينا في الدنيا فرحمه الله تبارك وتعالى بهن. بالبنات، البنت رحمة، البنت نعمة. لو علمت البنت على الدين وعلى التقوى وكفلتها كفالة سليمة هتكون لك حجابا وشطرا من النار. النهاردة الراجل بيخلف البنت بيعملوا فيها ايه؟ بيلبسوها العريان، بيعلموها السواق، بيعلموها اول ما تبتدي لسه تبقى مدمجه صغننه كده في نص السنه تروح للكوافير تسرح شعرها، ويعملوا لها اشتراك في النادي، بتروح النادي وبتلعب سباحه وبتلبس النايوه. عرض صيف يا دادي بيصيف لها دادي، عرض عربيه يا دادي زي سوزي ما عندها عربيه يجيب لها عربيه، وتلاقي البنت الصغيره سايقه العربيه وتجري بيها في المعموره ولابسه الجنس وهو فرحان قوي ببنته، وبعدين تبقى عار عليك وسنار بعد كده. طب ليه؟ طب ليه ما تعلمش البنت من الصغر الدين والتقوى وحفظ الفرج؟ ليه ما تعلمناهاش من الصغر انها تستعد لللبس؟ احنا عندنا بنات هنا في المسجد صغيرين بتبقى البنت لسه عندها 7-8 سنين وتعيط عايزه تلبس زي مامتها، عايزه تلبس الطرحه وتقلد امها. اول حاجه يتعلمها العيل في بيت المصلين، اول حاجه يتعلمها ايه؟ الصلاه على طول. العيل صغير كده عامل 7.5 وبيسجد يقفص كده على بطنه يقول الله اكبر، مش كده؟ بتفرح انت بيه وتفرجه لاصحابك فيه بيقول الله اكبر وازاي بيحفظوا الفاتحه، بتعلم الصلاه من صغره. فالقدوه في البيت مطلوبه، ولو ان القدوه في البيت كانت موجوده ما تخافش بقى من المدرسه. بعض الناس بيقول ايه؟ احنا مهما علمنا في البيت ما فيش فايده، المدرسه بتبوظ العيال والتلفزيون بيبوظ العيال والاذاعه بتبوظ العيال والسينما بتبوظ العيال. ابدا ابدا، اذا كان البيت نظيف والقدوه في البيت موجوده تمام. ان ابنك ده لو راح في بلده الشياطين هيبقى زي ما هو، لا يمكن على حدث يستحيل. ليه؟ لانه من شب على شيء شاب عليه. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ناويين على ايه مع اولادكم يا جماعه؟ انتوا فاكرين انتوا بتشتكوا من العيال وكتير من سنوات طويله، يا عم الشيخ مش عاوزين عيال تبانا يشوشوا علينا، يا عم الشيخ شوف العيال اللي قدامي دول اللي قاعدين قدامي دول الاربع عيال دول انا فرحان بيهم اكثر منكم، هم دول الامل، انتوا خلاص راحت عليكم، انتوا خلاص راحت عليكم، انما هم دول الامل اللي هينشأوا في الطاعه، انما اللي جايين النهارده بعد ما ساب يقول فين ربنا؟ ده ما خلاص بقى، انما دول لما ينشأوا في الطاعه. فانا كنت بصر على انكم تجيبوا العيال الصغيرين ويعملوا دوشه، يعملوا دوشه برضه، وماله ما يعملوا دوشه؟ ده الاطفال احباب الله. لكن لما ينشا الطفل في الجامع شوف العيال الصغيره اللي قاعده قدامي دي قاعد بدل ما يلعب بره بالكوره قاعد قدامي، حاجه تشرح، حاجه تشرح. عودنا الولاد على حب الجامع، النهارده العيل لما بيغلط بيعاقبوا ابوه وامه يقولوا ايه؟ ما انتش رايح الجامع، مش كده؟ اذا دي حاجه كويسه، يبقى عاوزين نربي اولادنا على تقوى الله، على مكارم الاخلاق، على الصدق، على الامانه، على العفه، على التقوى، على الدين، على صله الرحم، على حفظ الجوار، على عدم التجسس، عدم الغيبه. لما يجي الولد يسمعك وانت عمال تتكلم وتقطع في ثروه الناس ما هيتعلم منك، لكن لما يجي الولد يقول لك يا بابا بابا بابا الجيران اللي عندنا اللي جنبنا جالهم مش عارف ايه، مالك يا ابني؟ مالك يا ابني؟ خلينا يا ابني اتحنى مالك جعل. ايه في الاستباب؟ ايه في الباب يا ولد؟ عيب يا ولد، ما تسلطش هيطلع فحاله. فكونوا قدوه لاولادكم واتقوا الله فيهم، واعرفوا ان انتم لما هتبقوا كده مع اولادكم لما تكبر ابنك يعمل ايه؟ ينفعك. لكن لما تيجي النهارده وتشتكي بقى في الكبر من ابنك ما بيصليش، ليه؟ عشان انت ما كنتش بتصلي. بيشرب خمره، طب ليه؟ ما هو يبقى شاذ بيشرب خمره. بيحشش، ليه؟ ما هو اصله ما عرفش ان الحشيش حرام. ها؟ بيكذب، ليه؟ ما انت ما علمتوش الصدق. بيدوق فيك، ليه؟ لان شبك بتدوق في امك. وهكذا. فانت بتزرع وزي ما بتزرع بتحصد. فتربيه الاولاد مهمه جدا، ولو كلنا اهتمينا بتربيه اولادنا هننشا جيل صالح، جيل كويس يرعى الله تبارك وتعالى في امته وفي بلده وفي جيرانه وفي رحمه وفي اهله وفي نفسه.